بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتابه الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. وقيل بل جماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر أهل العلم والمحققين. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بني النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن. وفيه: فكان الأشعث يقول: لأوتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقيل: إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار. وقيل: بل جماعهم أبوه مضر. وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وهما وجهان غريبان جدا. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال: قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا هؤلاء ولا من هؤلاء، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاها أبو عمر وغيره. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي. وفي هذه الجملة ذكر أنه نقلها عن الحافظ أبي عمر النمري، وهو ابن عبد البر القرطبي النمري، في كتابه الذي صنفه في أنساب الرواة، وهو الإنباه بمعرفة قبائل الرواة. ودار في هذه المسألة التي نقلها عنه عن المقصود بقريش من هو، فتحصل مما نقله ابن عبد البر أن قريشا فيها أربعة أقوال. القول الأول أن قريش هذا الوصف هو لفهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، وعلى هذا أكثر أهل النسب، على أن قريشا هو من فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. القول الثاني، وهو الذي عليه أكثر العلماء المحققين، أن قريشا هو جد فهر، وهو النضر ابن كنانة. النضر ابن كنانة هو جماع قريش، أي تجتمع عليه قريش. وقد استدل بالحديث الذي رواه ابن عبد البر وغيره عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن كندة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، والأشعث بن قيس كندي، قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. وكندة قبيلة عدنانية على الصحيح، وإن كانت تسكن اليمن، فإن منازل كندة من جنوب نجد إلى جنوب الجزيرة، وانحازت في القرون المتأخرة إلى حضرموت ونواحيها من قبائلهم الآن الصيعر والمناهيل من هالي والرواشد والمهرة والمناصير، هؤلاء من قبائل كندة. وكانت لهم دولة أسقطتها الشيوعية الماركسية في عدن، وكانت دولتهم دولة بني كثير، وعاصمتها في المكلا بنو كثير، الدولة الكثيرية. قدم الأشعث بن قيس الكندي في قومه كندا وافدين على النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن كما قال الحافظ بن كثير. فقال له الأشعث: يا رسول الله، ألستم منا؟ أي من أن قريشا من كندة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة. فاستدل بهذه الجملة أن النضر ابن كنانة هو قريش. لا نقف أمنا، لأن النضر أمه من كندة، ولا ننتفي من أبينا. فكان الأشعث بعد ذلك يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش، نفاهم عن النضر من النضر بن كنانة، إلا جلدته الحد، أي حد الافتراء. القول الثالث، وهذا الدليل على أن النضر بن كنانة هو قريش، القول الثالث أن قريشا هو إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. القول الرابع أن قريشا هو جد، هو أبو إلياس، وهو مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. فقال بهما بعض الشافعي، بعض أصحاب الشافعي. يقول الحافظ بن كثير: وهما وجهان عند أصحاب الشافعي، ذكرهما الرافعي، وهما وجهان غريبان، لأن القولين المشهورين في قريش، القول الأول الذي عليه المحققون أنه النضر ابن كنانة، القول الثاني وهو أول قول ساقه وعليه أكثر النسابون أن قريشا هو فهر ابن مالك ابن النضر. وإلى قريش تنتسب عدة بطون، كم عددها يا ترى؟ كم هي بطون قريش؟ ها، الناس يعرفون أنساب اللاعبين والمغنين والزعماء والشعراء وأصحاب القروش، وهم في نسب نبينا عليه الصلاة والسلام صفر اليدين. إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجبهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، يقوله عليه الصلاة والسلام. قريش أيها الإخوة 12 بطنا، أشرفهم وأفضلهم من هم؟ بنو هاشم. بنو هاشم هم أفضلهم. ومن بطون قريش بنو زهرة، ومن بطون قريش بنو عدي، ومن بطونهم بنو مخزوم قوم عمر بن الخطاب، ومن بطون قريش بنو تيم رهط أبي بكر الصديق، ومن بطون قريش بنو أسد في عداد 12 بطنا في أرجح الأقوال، وقيل 14 وقيل أقل من ذلك، لكن المشهور أنهم 12 بطنا. ونترضى ونحب المؤمنين منهم، ونبغض ونجافي ونعادي الكافر منهم. فإن من قريش من أرومتها أبو طالب وعبد المطلب، ووالله لا نحبهما. لماذا؟ لفيصل الإيمان والكفر. وإن كان عم وجد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طالب حدب على نبي الله ظهره 43 سنة، والله ما نال الناس من رسول الله ما نالوا حتى مات أبو طالب. نعم، لا لكننا لا نحبه لفارق الإيمان والكفر. مات أبو طالب على ما كان عليه عبد المطلب على دين الآباء والأجداد، وهذا الذي منع أبو طالب أن يؤمن يتابع ما عليه أسلافه. وقد قال في لاميته المشهورة التي نظمها لما حصروا في الشعب 3 سنين، فقال في أواخرها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. في قصيدته الطويلة والتي حق أن تكون من المعلقات لجزالتها، طلعت من حرة سبد، طلعت من قهر في لاميته. ما الذي منعه أن يؤمن؟ فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، في محافل الناس. وهو الذي قال: ولقد علمت، يعني أبا طالب، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. مات أبو طالب على ما كان عليه عبد المطلب، فجاء إليه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هلك الشيخ والنبي يبكي أن فاته عمه، فلم يهتدي بهديه ولم ينتفع بدعوته. قال: يا رسول الله، هلك الشيخ، فما أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فواره، يعني ادفنه، ما قال جبه نصلي عليه في الحرم وعند الكعبة، لأن أبا طالب مات إيش؟ مات على دين عبد المطلب، على الشرك. المقصود أننا نحب من قريش كل مؤمن، وأجل من نحب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين رضي الله عنهم، وأما الكافر منهم قديما وحديثا فلا يحبون، بل يعادون في دين الله جل وعلا. نعم. فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك. لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح للصحيح من قول الصحابة والأئمة، وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم في نسبه أنه من قصي بن كلاب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة، إلى أن ينتهي نسبه في إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان. هذا مقطوع به، متواتر، لا جدال فيه بين أهل النسب. ومن عدنان إلى إسماعيل آباء، هل هم 40 أو أقل؟ فيها الخلاف. وعدنان من ولد إسماعيل الذبيح، فالذبيح هو إسماعيل الذي بلغ حب الابن في قلب أبيه الخليل عليهما الصلاة والسلام حبا عظيما، لأنه جاء بعد كبر وكان من مولاته هاجر، هاجر أم إسماعيل سرية رقيقة، لما دخل إبراهيم وسارة بلاد مصر امتحنها ملكهم فقال قولي أنت أختي لئلا يقتل إبراهيم، فمنعه الله منها فأوهبها هذا الملك المصري، أوهبها هاجر تخدمها، فوهبت سارة هاجر لمن؟ لإبراهيم، فوطئها فحملت وتأخر حمل سارة. جاء إسماعيل فحمل الأم وجنينها إلى حرم الله وتركهم راجعا إلى بيت المقدس في القصة المشهورة. ثم كان ماذا؟ بلغ حب الابن في قلب أبيه مبلغا فامتحنه ربه لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، فأراه في المنام رؤيا أنه يذبح من؟ إسماعيل، ورؤيا النبي وحي فقط، أما غير النبي فليست وحيا. الآن الناس نساؤهم ورجالهم كبارهم وصغارهم ربما صارت المنامات في قلوبهم أعظم تأثيرا من الوحي، من كلام الله وكلام رسوله، مبذل الواقع يا أخواني، يهتم ويتألم ويستتبع مناما يراه أعظم من قوارع الآيات والأحاديث التي في كلام الله وفي وحيه، وهذا من نقص العقل بل من نقص العلم ومن ضعف الدين وضعف العقيدة. الوحي هو رؤيا الأنبياء فقط، فقال الله جل وعلا ما قصه علينا من خبر الابن مع أبيه في آيات الصافات، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي، يقول الابن، افعل ما تؤمر، لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، ستجدني إن شاء الله من أين؟ من الصابرين. فلما أسلما أذعنا وانقادا، من هما؟ الذابح والمذبوح، الابن وأبوه إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فلما أسلما وتله للجبين، تله أي وجهه إلى جهة وجهه لئلا يرى إبراهيم وجه ابنه فيتراجع ويتأخر عن أمر ربه، وأجرى السكين على رقبته فلم تجري، فجاء الفرج ممن بيده مفاتيح الفرج، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا التي هي الوحي، وفداه الله جل وعلا، فدا إسماعيل بالكبش، فصارت سنة في آل إبراهيم وآل إسماعيل ذبح ماذا؟ ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي. قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، من الذبيحان؟ إسماعيل وعبد الله، لأن عبد المطلب نذر أنه إن أعثره الله على بئر زمزم لما حفرها وجددها أن ينحر لله أحد أولاده العشرة، فلما أعثره الله على زمزم وحفرها أتى لي ليفي ما نذر، وعنده عشرة وهو نحر أن ينحر واحدة، فوضع بينهما القرعة فنزلت على عبد الله وكان أحب أبنائه إليه، فاستشار فأشير أن يجعل مقابله عشرة من الإبل ثم رماها فظهرت على عبد الله فزاد عشرة إلى أن بلغت مئة فرماها فنزلت على المئة، فدا عبد الله بمئة من الإبل، فصارت عند العرب ماذا؟ سنة في الفدية، كم هي؟ مئة من الإبل، فجاءت الشريعة فأقرتها أن الدية مئة من الإبل. قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، لم يذبح لكن كيد ذبحهما، عبد الله وإسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. نعم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله تعالى أنه كره ذلك. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه الإنباه، والذي عليه أئمة هذا الشأن، الإنباه بمعرفة قبائل الرواة. نعم. في كتابه الإنباه في معرفة قبائل الرواة، والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان، قالوا: من أئمة هذا الشأن؟ أي أئمة النسب الذي يبحث فيه علماء العرب. نعم. قالوا: عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح ابن يعرب ابن يشتب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر بن ناحور عليهما الصلاة والسلام. ذكرت نبيين، إسماعيل وإبراهيم، فصل عليهما عليهم الصلاة والسلام. نعم. بن شاروخ بن راعو بن فالخ بن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشت بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنون وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، والله أعلم. نعم. هذا النسب محل خلاف بين أهل العلم، وفي قوله رحمه الله أنه إدريس الذي يسمى أخنون، أن اسمه إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، هذا في قول كثير من النسابة. والقول الصحيح أن إدريس نبي بعد إبراهيم لا قبله، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، إلى أن ينتهي النسب بآدم وإلى أن ينتهي النسب بنوح. وسام هو ابن نوح، ونوح عليه السلام أول رسول، وهو أبو البشر الثاني. من أبوهم الأول؟ آدم. وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. وأول نبي هو آدم، وبعد آدم ثبتت السنة أن من الأنبياء شيث، وهو أحد أولاد أو أحفاد آدم. أما أول رسول فهو نوح، لأنه وقع الشرك في قوم نوح لما غلوا في الصالحين 5 كغلو المعاصرين الآن في الأولياء والصالحين بمختلف أسمائهم وطبقاتهم. تتكرر القصة، قصة الشرك والوثنية كما وقعت في قوم آدم تقع في بنيهم إلى الأزمان المتأخرة وإلى أن يشاء الله. والعجب من سدنة القبور والمقامات والأضرحة والمزارات وهم يحفظون القرآن، ومنها سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء 5؟ صالحون في قوم نوح، ماتوا في وقت قريب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، فلعب عليهم الشيطان فطبخ عليهم بنار هادئة. لم يرد ذلك الجيل ولا من بعده، إنما أراد أحفادهم لما رأى وجدهم وحزنهم العظيم على هؤلاء 5، جاءهم بهيئة ناصح أعاذنا الله منه وليس بناصح، قال: صوروا لهؤلاء 5 صورا، أي تماثيل، وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها تذكرتم ما كانوا عليه من أين؟ من العبادة والتأله. ففعلوا، أتوا بهذه البدعة التي ظاهرها الطاعة ووسيلتها تماثيل لهؤلاء الصالحين. ذهب ذلك الجيل ونسي العلم، فجاء الشيطان يقطف ثمرة بدعته، جاء لجيل نسي العلم، قال: إن آباءكم لم يصوروا هذه التصاوير والتماثيل إلا أنهم كانوا يستشيعون بها إلى الله ويسألون الله بها، فعبدت من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله من أول رسله نوحا عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد على الإسلام، فوقع الشرك في قوم نوح فبعث الله جل وعلا لهم نوحا. تتكرر هذه القصة، قصة الشرك، كم في بلاد المسلمين الآن من الأضرحة، كم فيها من المقامات، كم فيها من القبور والمزارات والمشاهد، كم فيها من العتبات التي يصرف لها حق الله بالدعوة، بطلب الغوث، باللجأ، بالذبح، بالنذر، بالسؤال، بالطواف. فإذا أنكر عليهم المنكر قالوا نحن نعظم الصالحين، لا والله بل أرديتموهم وأسرفتم حق الله بالعبادة لغيره. يا سيدي فلان مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا كباشي أدركني، يا سماني فرج همي. فدعيت من دون الله وصرف حق الله لغيره فوقع الشرك. فإذا علموا وأنكر عليهم قالوا أنتم وهابية، أنتم مبغضون لعباد الله وأوليائه. شنشنة تتكرر كما قالها أولئك لنوح عليه السلام ولم يؤمن معه إلا قليل. ضجر منهم بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يؤمن منهم إلا القليل، وكانوا يستهترون ويستهزئون ويسبونه. دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأرسل الله عليهم الطوفان، نجا 3 من ولده وهلك أكبرهم كنعان. قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحيل بينهما الموج كان من المغرقين. هؤلاء 3 سام وحام ويافث، أبناء نوح، ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. فني أولئك الذين آمنوا وذرياتهم، ولم يبق إلا هؤلاء 3 وذرياتهم، وهم بنو آدم الآن. ولهذا نوح هو أبو البشر الثاني. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة الصافات: وجعلنا ذريته، أي نوحا، وجعلنا ذريته هم الباقين، فهو أبو البشر الثاني. اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى أنبيائه، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. نقف عند هذا الموضع، نكمله إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.